الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نلاحظ تساهلا من بعض العوائل في لبس الخادمات من لبس بناطيل وغيرها وخروجهن في الشارع أو دخولهن على الرجال أصحاب البيت، فما قولكم في ذلك؟ الحمد لله، القول في ذلك أنه متى ما أقدرك الله عز وجل واستغنى أهل البيت عن هذه الخادمة فهو أولى وأبعد عن الريبة وعن الشبهة وعن الوقوع في الأمر الحرام، وسوف ينغلق باستغناء البيوت عن هذه الخادمات، سوف ينغلق أبواب شر عظيمة كانت مفتوحة بسبب وجودهن في البيوت ومخالطتهن للرجال. فالمرأة الخادمة في بيتك أيها المسلم هذه امرأة أجنبية، أجنبية عنك وأجنبية عن أولادك الذكور، فلا يجوز لها أن تكشف أمامهم أو أن تخالطهم أو أن يخلو أحدهم بها، ولا يجوز لهم أن ينظروا لها، وإنما في حدود الخدمة فقط إذا كنت مضطرا إلى إحضارها أو محتاجا الحاجة الملحة لها، ولكن إذا استغنيت عنها فالحمد لله. وإذا ابتلاك ومن ابتلاه الله عز وجل بشيء منهن فليتعامل معها معاملة الأجنبية تماما، فيجب عليها أن يلبسها الحجاب الكامل حتى وإن كانت في بيته. إذا كان في بيته ذكور فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل في هذه الخادمة وأن يحجبها عن أولاده وأن تمشي بينهم بحجاب كامل، فلا يجوز لا لرب الأسرة ولا للأولاد الذكور أن ينظروا من هذه الخادمة ولا شعرة واحدة. هذا كله من الأمور المحرمة، إلا إذا كانت هذه الخادمة كبيرة طاعنة في السن تدخل تحت دائرة القواعد من النساء فلا جناح عليها أن تضع ثيابها غير متبرجة بزينة، والمقصود بالثياب أي الحجاب، فتطرح حجاب وجهها فقط لأنها لا يشتهى مثلها لكبر سنها وعدم رغبة الرجال فيها. وأما إذا كانت الخادمة شابة ولسيما إذا كانت جميلة فإن وجودها في البيت، إذا كان في البيت شباب وذكور لا ينبغي التساهل به أبدا. فكم من المصائب التي وقعت بسبب التفريط والإخلال بذلك أو التساهل فيه، ولا رب الأسرة هو المسؤول الأول أمام الله عز وجل في حجب هذه الخادمة وفي إبعادها عن مخالطة أولاده الذكور وفي تنبيه زوجته وبناته على الحرص على ذلك، لأنه ربما يختل الأمر إذا لم يكن موجودا في البيت، فلا بد من توجيه أهل البيت كلهم على المحافظة على حجاب هذه الخادمة حتى وإن كانت في البيت، لأنها في بيت أناس أجانب وغارب وفي بيت أناس أجانب وغريبين عنها. نسأل الله أن يعين المسلمين على أن يعيننا والمسلمين جميعا على ذلك، والله أعلم.